الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. وصلنا إلى العلامة الأولى، الجري، بعدنا الجري، وخذنا قلنا عوامل الجري ثلاثة، منها مشكورة واثنان منهما لا يذكران غالبا في الكتب في عد عوامل الجري. ذكرنا المجاورة وذكرنا التوهم. التوهم يعني وإن لم يكن عاملا برأسه إلا أنه له مصدر في السماع، فسمع من الفصحاء أنهم جروا الأسماء باعتباره. وتعريفه هو عطف بالجر على توهم دخول الباء على المعطوف عليه وهو خبر ليس وما العامل عملها، وما العاملة عملها، يعني عمل ليس، يعني بمعنى أنك تعطف كلمة على خبر ليس توهما من القارئ أو صاحب الكلام الأول الذي أنشأه أن حرف جر دخل على خبر ليس، لأنه غالبا يدخل، لأنه غالبا يدخل على خبر ليس وما العامل عمل ليس. وله شواهد، الأول اكتب لهم شاهدا، تكتب امسح هذا في المكتب، بدا لي أني لست مدركا ما مضى، بدا لي أني لست مدركا ما مضى. لا هذا ما بكتب، بدا لي أني لست مدرك ما مضى. العجز تحت، ولا سابقي، العجز، العجز يجعل وين؟ عند ذيل الصدر. ولا سابقي شيئا إذا كان جائيا، لا نطلع على ليس واسمها، انظروا إلى ليس واسمها وخبرها. هل خبرها عليه حرف جر؟ ها؟ لا. وين المعطوف على خبرها؟ ولا سابق. لكن الشاعر العربي الفصيح المحتج بقوله عطفها بالجر. لما؟ لأنه توهم أن الباء داخلة على خبر ليس، فتقديرها لست بمدركي، هيك صح. لأنه غالبا يدخل حرف الجر على خبر ليس، فعمل المعطوف على خبر ليس كما لو أن حرف الجر دخل على خبرها، لأنه وإن حوذي أصلا غير موجود الباء، إلا أنه مقدر عملها بالمعنى، عملها بالمعنى مقدر، لست بمدرك، لأنها واسطة للتأكيد. هنا الباء واسطة للتأكيد، السلام بسموها زائدة. والزوائد في كل حروف المعاني معناها زيادة مبناها لتأكيد معنى. فشو وجه الزيادة؟ أن الحرف الزائد لم يعمل بعمله الذي هو أصل في بابه، لأنه ربما يأتي الحرف غالبا للعمل الذي هو له في بابه لكنه لا يعمل، فيأتي لتأكيد نسبة أو لتأكيد نفي نسبة، وضحت الأمور؟ فهو عطى المعطوف كما لو أنه عطف على مجرور. وضحت الصورة؟ وشاهد ما اكتب ما الحازم الشهم مقداما، ما الحازم الشهم مقداما، ولا بطل، لا ولا بطل آخر كلمة هو صدر البيت، نعم، إن لم يكن للهوى بالعقل غلابة، للهوى بالعقل غلابة. وين خبر ما؟ وين أبو بكر؟ خبرها مقدام، شهم نعت لإيش؟ لاسمها، نعت لاسمها. أما مقدام خبر ما؟ مستعمل عمل ليس؟ ليس إيش تفعل باسمها؟ ترفعه. وخبرها؟ لكن لاحظوا الشاعر لما عطف عطفها على الخبر لكن بجر، بتقدير ما الحازم الشهم بمقدام ولا بطل. فهمتوا؟ فهو راعى كما لو أن الباء موجودة فهو أكثر عملها ودخولها على خبر ليس، فجرها على التوهم، توهم كما لو أن الباء داخلة على خبر ما أو خبر ليس. نعم، مجرور بالتوهم. نعم، مقداما خبر ليس، اما تقديرها بمقدام. فهمتم؟ هذا اخر سبب من اسباب دخول الجر على الاسماء، بعد ذلك دخل الى التنوين. التنوين يا إخواني من نول أي صوت، وهذا التنوين هو من أقوى علامات الاسم، هي في العربية 10، 8 للاسم و2 أغلب دخولهما على غير الأسماء، أغلب دخولهما على غير الأسماء، هم يدخلان على الأسماء لكن أغلب دخولهما على غير الأسماء. ولكن ثمان منها هي للأسماء، أربعة لا تكون إلا للاسم، وأربعة أخرى قد تدخل على الحرف والفعل. سمع أنها دخلت على الفعل والحرف، لكن التنوين أهم علامة تبين أن الاسم قوي. التنوين بصور الأربعة التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله، هذه الأربعة وجودها دلالة على اسمية المدخول عليه، فهذه الأربعة لا تدخل إلا على اسم، فإن وجدناها باعتراضات كما سنذكرها تدخل على ما صورته ليس باسم ففيه تأويل، ففيه تأويل. أما هي في الحقيقة لا تدخل إلا على اسم. واعرفوا أن الاسم، القاعدة تقول الأصل في الأسماء الإعراب. إيش الأصل في الأسماء؟ الإعراب. والأصل فيها عدم العمل، احفظوا هذه القاعدة. هذا مغلق، اي واحد يقول لي مش فاهم يقول لي انه جائز على امي واسك. الاصل في الاسماء يسحب رأي قاعدة زي اسماء سهل عليك، والله العظيم النحو الذي والله ليس بمخيف ولا مريب، فلا تخاف ليش خايفين. قاعدة تقول الأصل في الأسماء الإعراب، حط الشرط الأول فهو لي أبنى نرجع ليه نشرح نرجع نحط الشرط الثاني. والأصل في الأسماء كذلك عدم العمل، حطوها لحد روح محفوظ، هذا مفهوم بعدين محفوظ. إذا الأصل بها عدم الأصل بها الإعراب، ثم الأصل بها عدم العمل. نرجع الأصل بالأسماء الإعراب أي أنها معافى سليمة لا علل فيها، فالاسم الذي يعرف بعد على فطرة جاز أن يعبر بهذا ما وقع به شيء من الأدواء، لأن الله سبحانه وتعالى حتى في العربية له سنة، إذا شيء خرج عن سنته وشابه شيء آخر يضعف، يضعف جوهر ووضع جوهر، فهمي علي؟ الآن الاسم إذا أصبح يشبه شيئا من الفعل مر وبطل يقبل الإعراب، يقبل جزءا ويترك جزءا، فهمتوا؟ إذا صار به شبه من الأفعال أصبح يقبل جزءا من الإعراب ويترك جزءا. واضح يا ولد؟ واضح. إذا الحرف إلى الاسم شابه الفعل صار في شبه من الفعل، كيف سيأتي؟ أصبح إعرابه ضعيف، لا يقبل حركات إعراب معينة. فإذا وإذا أشبه الحرف أصبح شو يعني مبني؟ لا يقبل حركات الأعراب التوالي عليه، لا يسمح لا لفتحة ولا لضمة ولا لكسرة، سببها عامل. هند آخر كلمة، لا يقبل فتحة ولا ضمة ولا كسرة، شو سببها يا أبو معاذ؟ مش سببها بناءه، سببها دخل عليه عامل وضعه ونصبه جوه يقول له لا رجاء، أنا ما بقبل أي شيء يفعل، أصبح مبني. دلوقتي اتفقنا؟ اتفقنا؟ في حدا ما تجيب من ذلك يقول له أنا ذلك الوحدة يقول. والشطر الآخر أنه لا يعمل، الأصل من الأسماء أنها لا تؤثر بالكلمة التي بجانبها فتنصيبه وتجره وترفعه إلا إذا كانت كمثله. أما زيد لا يؤثر بخالد إلا إذا أثر الفعل به ثم بالله، أو كان هو فيه معنى فعل، فقائم نائم مضروب ضرار فعال معنى فعل الآن المؤثر بها. اتفقنا؟ الآن الشطر الأول وهو الإعراب، الاسم الذي ليس به علل لا يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولا يشبه الحرف فيبنى. سليم معرفة، مع أمراض هذا اللفظ مش مع أمراض. إذا نعرف أنه تام الصحة لا أمراض فيه يقبل تنوين التمكين، يقبل ايش؟ فتنوين التمكين هي اقوى واعلى درجة في فحص كمال الصحة اللفظ الذي يسمى اسم. فانتو اقوى فحص تبحث به الاسم فتكتشف انه قوي في الاسمية وكامل، الا وهو قبوله لتنوين تمكين. فسموه تمكين الأمكانية، تنوين الإعراب، تنوين الصرف، تنوين التمكين. وسماه سيدنا الشاطبي أبو إسحاق رحمه الله سماه تنوين الأصالة. سماه تنوين الأصالة، أي أن الاسم إذا قبل هذا التنوين ما زال على صالة، ما زال على وضع الأمور. فهذا تنوين التمكين. إذا قبله الاسم عرفنا أن الاسم لا حلة فيه، وهو قوي خفيف في باب الاسمية، لأنه سلب ثقله شبه بالأفعال وشبه بالحروف. اتفقنا؟ المؤلف رحمه الله: ومنها التنوين وهي على أربعة أقسام. تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، إلا جمع المؤنث نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. لمين حكمهما عاد؟ لمين الآية؟ لا أيوة، على مسلمات وجوار وغواش. إذا تنوين التمكين هو التنوين الإعراب، تنوين الصرف. إذا قبله بكون الاسم مصروف الذي لا يقبل واحد من اثنين. الاسم الذي لا يقبل تنوين التمكين واحد من اثنين، إما ممنوع من الصرف أو المبني. اتفقنا؟ أما قوي في باب الاسمية فهو يقول لتنوين التمكيني ادخل. اتفقنا؟ فتحوا آذانكم. الثاني تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيباويه وبسيباويه آخر. لاحظوا هذا تنوين التنكير قالوهم لا يدخل بالاستقراء. قال الإمام الشاطبي بالاستقراء لا يدخل إلا على الأصوات أو أسماء الأفعال. تنوين التنكير لا يمكن يدخل إلا على الأصوات وأسماء الأفعال. الأصوات اللي هي مثل غاق هذه إيش؟ صوت. لا هذه إيش قلنا؟ غاق وإح وأح هذه قلنا دلالتها بإيش؟ ها؟ لا دلالتها بال من قال بالطبع؟ بالطبع. فدلالتها بالطبع. وأسماء الأفعال فيها معاني الأفعال إلا أنها تقبل علامات الأسماء. وأقوى علامة فيها قالوا دخول الضمائر عليها، وسيأتي باب كامل يتكلم عن أسماء الأفعال قياسية سماعية وعليها مبحث كبير أنا الآن أعمل عليه كتابة. الآن هذا أسماء الأفعال قال الإمام الشاطبي استقراء لا يدخل تنوين التنكير إلا عليها. ركزوا معي، بمعنى لو أنا تكلمت مع أحدكم فدخل آخر كنت أنا أتكلم عنه في بيع سيارة يوسف فأردت أن أنهى أبا بكر عن الكلام في هذا الموضوع فقلت له صحي صحي وقل كلاما آخر مسلما. اسمع ايش يفهم هو لما يكون عربي؟ ايوه تكفل. اسكت عن الكلام هذا بعين لان الصحي دون تنوين معرفه فهو. قال الامام الشاطبي التنوين التنكيري يدخل على اسماء الافعال والأسماء والأصوات. ما سيبوي في الطويل متعفى الأصوات فارسي وآخرها صوت. فقال دخولها عليه يدل على أنها يجوز أن تدخل على ما يجوز عليه التنكير. يجوز أنها تدخل على ما يجوز على عليه تنكير. الأفعال تنكر، الحروف تنكر، إذا الأسماء التي تنكر. اتفقنا؟ في الآن اعتراضي اعتراض مختلف. والسلام، انتبهوا. الآن صحي هكذا معرفة، هيك ايش؟ معرفة. مررت بنصفويه، سيباويه. سامع بهذه الصيغة يفهم أنه سيبويه الذي ليس غيره هو أحد صاحب الكتاب. ولن فوائد ذلك العالم الأديب التكرير ما في غيره. لكن لو سمع أعرابي أنني قلت مررت بسيبويه ثم كتبت كتابا سيحصل على باله أنه صاحب الكتاب؟ لا، سيقول سيبويه هذا رجل آخر اسمه سيبويه. وسيبويه من المحاكلة أخير من مصر بالمناسبة. وفي العصر هذا كمان يوجد الدكتور سيبويه العلامة المصري توفى عنه توفي رحمه الله وكان راجحا أستاذ كل دكاترة النحو الصرف في السعودية، وهو فحل من المكونات. الآن قرأت أنا له كتاب لكن نسيت المعنى. الآن أسمعنا الأصوات قالوا دون تنوين هي معارف، اتفقنا؟ فإذا أردت تنكيرها نونتها، إيه سويت؟ إذا نونتها ذكرت، أي تنكر، هذا تنكر، فيفهم أن الأصوات هو حتى غاء، إذا قلت غاء فمعناه هو صوت القراب الذي تعلم، لكن إذا قلت غاكم يكون تنفاق ماذا؟ إذا لا تلحكم صوت ماذا؟ نكر، لأن النكرة هي الشارع الجنسي، لكن المعرفة هو المعين. الآن يعتذر المعتذر يقول ما الفرق بينه وبين الاسم المتمكن الأمكن الذي قلت يزبل عليه تنوين تمكيني وذاك يعرف بأنه ينكر بتنوين، فتقول مررت برجل. فهمت كيف الاعتراف؟ الاعتراف فهمتموه؟ يقول ايش الميزة في تنوين التنكير في اسماء الافعال عن تنوين التنكير في اسماء المتمكنة؟ فاقول انا عبيد ربي كتبت عندي قلت تعريف تعريف اسماء الافعال والاصوات تعريفها أصلي، يعني حال الأول هو المعرفة وحالها المنقول إليه هو إيش؟ أما الأسماء الأجناس الأصل فيها تنكير والطارئ عليها تعريف. فأنا أقول رأيت رجلا، لكن يسألني هو يقول أي الرجال رأيت؟ فأقول رأيت الرجل، يعني كلام بيني وبينه فهم هو من هو. أو قلت له رأيت رجل السيارة، عرف من هو، قيدت له إياه الصورة، عرفته بالألف واللام أو بالإضافة أو بعلم. أسيد أحمد، فتنوين التنكير في الأسماء الأجناس وفيه أصل، لأنه الأصل في الأسماء الأجناس الشيوع، لكن التعريف هو أمر طارئ عليه يقيد. هذا واحد قلت كذلك أنا عبيد ربي، والتعريف والتنكير في أسماء الأجناس بدلي الوجود، بدلي الوجود معناه بدلي ان واحد مكانه ايه؟ لا، لابد يذهب التنوين ويأتي مكانه معرفة ألا أو إضافة، صح ولا لا؟ لابد، معقول يوجدان في نفس المكان؟ قاعدة لا يجمع بين ضابط النكارة والمعرفة باسم واحد، مستحيل. فبدله وجودي، يعني إذا راح التنكير يأتي مكانه إيه؟ تعريف. التنكير الاسم الجنس وجودي، لأنه يعني التنوين يدل عليه هو وجود، والأل وجودي، لكن في أسماء الأفعال والأصوات بدلي ضدي مصطلحات من العبد. كيف يعني ضدي؟ انه ليس بالضروره ان يكون وجودي، ومره كان دون اي علامه صحيح، في علامه تدل، لان يدل عدم العلامه، فلما اردت ان تنكره ادخلت التنكير، اتفقنا؟ والثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. ركزوا معي. اتفقنا في القاعدة الأولى أن الأسماء السليمة من الأعراض هي متمكنة في باب الاسمية، والذي يدل على أنها قوية في باب الاسمية قبولها لتنوين التمكين لا تقتل أخاك فيقع عليه اللوح كالجاحظ، لكن الأسماء ثمان من الأجناس. مش ثمانية، إن منهن الاسم المفرد، منهن جمع التكسير، ومنهن جمع المذكر وجمع المؤنث وعدة. الآن كلهن يقبل تنوين التمكين؟ لا، لكن أكثرهن يكون متمكنا ولا يقبل تنوين التمكين لأنه يقبل بدله. فهناك أسماء تبقى متمكنة لكنها تقول أدخل علي العوض لأن مبناي الآن لا يحتمل التنوين. الآن جمع المذكر السالم مسلم، رحمكم الله، هذا اسم مفرد مذكر صح؟ مسلم بالتنوين هكذا، أليس متمكن؟ بلى. قولوا، قولوا نعم نعم، خربطت الدنيا. أليس متمكنا؟ بلى. قال فإن جمعته أيضعف لبناء الجمع؟ مسلم مسلمون، ايش هو مسلمون؟ قال اذا كيف سنعرف ان الجمع المذكر السالم ما زال متمكنا في باب الاسمية؟ قال دخول النون عوضا عن تنوين التمكين. اذا النون فيه ايش؟ عوض عن التنوين. نونه ونون المثنى اتفاقا، في مسائل فيها خلاف، اما هذان كما قال الامام ابن جني في سر صناعة الاعراب، قال نون المثنى والجمع المذكر السالم بدل من تنوين. والسلام. الان ايش هو التنوين اصلا؟ تبارك التنوين ما هو اصلا؟ جرب الان الكلام هون عن التنوين. التنوين هو نون ساكنه، هو ايش؟ نون ساكنة، وأصله نون ساكنة. استعيض عنها بحركة الشكلة الزائدة خطا، ايش؟ ها؟ قال نون ساكنة تلحق آخر الأسماء عوضا عن استعيض عنها بالشكلة الزائدة عند الكتابة خطا. الآن بدكم تخرجوا عليه. احنا اجلناها ليش؟ لأنه قلنا نرسل، قلنا النون بدل تلك، طلعوا فيه. قال ابن السراج رحمه الله وسموا هذه النون، أي نون ساكنة، سموها تنوينا ساكنة ليفرقوها عن نون الجمع المذكر السالم والمثنى الزائد. انتوا ليش سموه؟ يعني مفلوش ان هذه لم يقبل مسلم هكذا أن يجعلوها نونا. فإن كانت في علم العروض كيف تكتب؟ نون. فقالوا فقال ابن السواد رحمه الله في الوصول فإنما سموا هذه النون تنوينا تمييزا عن النون الزائدة التي تتبع مسلمون ومسلمات. فقال ليه؟ بتصيرها فقال مسلم مسلم. إذا هذه النون استعين عنها بحركة زائدة الحركة شكرا انت أسمسلم المفروض أنها تكون مسلم إيه هكذا حركة إعرابها إذا ابتدأت بها تضمها. ولكن لما كان يجب أن يلحقها نون ساكنة تدل على أنه متمثل بباب الإسلامية استعيض عنها حتى لا يخل للمبنى بالشكلة الزائدة. الآن موجود ضمة كسحه فتحة كسرة كسر ضمها والعرب تكره الصعوبة والثقل صراحة ووضعت لها حركة مجانسة النفس حركة تخفى على النساء. اتفقنا؟ الآن المسلمون قلنا لما جمعوها ما استطاعوا أن يضعوا تنوينا عليها فقالوا لولا أن يجعل مكان أن ترجع نونا وترجع تحجون التفكير. قالوا إن حللت مشكلة المذكر السالم فما تصنعون بمشكلة المؤنث السالم لا تستطيع أن تكون مسلمات صعب. فقالوا إذا نجعل لها تنوينا يكون مقابلة للنون في الجمع المذكر السالم حتى نكون عادلين نجعل لها تنوين يقابل النون في الجمع المذكر السالم وسموا هذا التنوين تنوين ليدل على أن الجمع المؤنث السالم أولا قبل التجميع الجمع وأنه بعد تجميعه بقي متنوعا. فلأجل ذلك الخلاف الكبير بين الكبار أن هل المقابلة تمكين أم لا هي عوض النون لا شأن لها من تنوين التمكين ويستفاد تمكينها من موضع آخر. صواب أنها غالبا تدل على تمكنه ومقابلته تدل على تمكنه ومقابلته واسم المذكر فما؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله فدخل التنوين مقابلة على الجمع المؤنث السالم ودخولها يدل على أنها على من يقبل الجمع ولا يقبل الجمع إلا الأسماء. معقول فعل يجمع يعترض معترض يقول آه يجمع يأكلون فنقول لا إنما الواو ونون وقايته ما لهم ضمير فهو اسمه لكن هل الفعل مبناه بتجرده يدل على تعدد لا. أقول كليش قال الشاطبي فلأن الفعل مبهم دل على جنس وسكت شو يعني دل على جنس أي دل على أجناس الحدث ولم يدل على ذوات تحمل الحدث. فالذوات تتعدد والأحداث لا جنسها يتعدد. الأكل أكل، إن كان يفعل 100 وإن كان يفعل 1 هو واحد، ما يتغير جنسه، اتفقنا؟ تقرأ تقرأ وتنوين العوض. قال المصنف رحمه الله: وتنوين العوض وهو على 3 أقسام. الأول عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، لقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذفت بلغت الروح الحلقوم وأتي بتنوين التنوين عوضا عنه. حسبك، أحسنت من ذلك. تنوين العظة عوض، تنوين العوض هو تنوين من أقوى التناوين في الدلالة على اسمية الاسم. لما؟ لأنه يدل عن خصيصة ليست لشيء من الألفاظ، إنما هي للإيش؟ للأسماء، ألا وهي قبوله أن يكون مضافا، مش مضاف إليه. الآن الذي يتثاوب بهذه: كالله بهذه، لأن من الألفاظ ما يقبل أن يكون مضافا، مضافا يعني هو ينضاف إلى، لأنهم وجدوا في العربية ألفاظا تكون أفعالا ينضاف إليها لا تنضاف إلى، فلا يوجد شيء من أجناس الكلام يضيف، شو يسوي؟ يضيف هو يعني ينضاف إلى، إلا الأسماء. إلا إيش؟ الأسماء. أما الذي يضاف إليه فربما وجدوا شاهدا أو شاهدين أو 3 أو 4 أن يضاف الاسم إلى فعل، لكنهم وجدوا لها مخرجا. أما الاسم، أما الأول أن يضاف إلى ثان فيكون الأول فعلا، فهذا يستحيل، اتفقنا؟ فكانت خصيصة من الأسماء أن ينضاف، أن ينضاف، اتفقنا؟ وهذا التنوين دليل ودلالة ومدل ودال على أن الاسم يكون له مضاف إليه، أي هو انضاف إليه، حذف وأقيم مكان المضاف إليه تنوين. فإنتم دليل على أن الاسم انضاف إلى شيء وهذا المضاف إليه اختصر، حذف، أول، ذكر آنفا، لكنه وجد ما يعوض عنه، ايش؟ وهو التنوين. شايفين ما أوسع كان؟ يعني يرجع يقول الإمام السيوطي: فتنوين العوض أقوى وأعظم الأمور على الاختصارات. جملة كبيرة تختصرها بشرطتين، جملة ربما يكون فيها فاعل وأفعال أو فواعل وأفعال، تختصرها بشرطتين، فهذا دليل على قمة الاختصار. وكان العوض في هذا التنوين بقسمين رئيسين: الأول التعويض عن مركب يقولون، والثاني تعويض عن حركة. لهون المركب ينقسم إلى قسمين: الاسم والجملة. والمفرد البسيط اللي هو تنوين عوض عن حركة، عن حركة أو حرف. طبعا لن نستطيع أن نتوسع الآن لأنه في جزء من التنوين وحذف الحرف مبني على أربعة مذاهب، اثنان منها عميقان في التصريف، وهي قاعدة هل الإعلال مقدم على الصرف أم ممنوع من الصرف مقدم على الإعلال، وهذا مذهب سويه وهذا مذهب الزجاج. المهم التنوين يكون عوضا عن ثلاث بالتفصيل، وبالتقسيم عن اثنين: بالتفصيل عن حركة أو حرف أو اسم أو جملة. التنوين والحركة، الحركة والحرف داخلات في بعضهم، لأنه اختلفوا هما الذي يحدث هو الحركة أم هو الحرف الذي حمل الحركة. فأوض عنه. لاحظ ابتدى هو بالجملة رحمه الله، قال والذي يلحق إذ. لاحظوا في المرة في درس النموذج ايش قلنا يا أبو بكر؟ قلنا قيد أن تنوين العوض في الجمل لا يدخل إلا على ايش يا خالد؟ على ظروف الزمان التي أضيف إليها إذ، أو صيغ من صيغ العموم. يعني إما اسم زمان مضاف إلى إذ أو صيغة من صيغ العموم معه أو نابت عنه. طلعوا لي كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. الآن حين اسم إيش؟ زمان أضيف لمن؟ لإذ. طلعوا لي تنوين إذن هذه إنما هي عوض عن آية قبلها: بلغت الروح الحلقومة. يعني وأنتم حين بلغت الروح الحلقومة تنظر، هيك تقدير حينئذ تنظر، وقت إذ تنظرون، ساعة إذ تنظرون، يوم إذ تنظرون. اتفقنا؟ فإذا هو تعويض عن جملة ذكرت آنفا اختصارا وتخفيفا ذكرها بتعويض التنوين عنها بالتخفيف. الثاني عوض عن اسم وهو اللاحق لكل، عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم، كل إنسان، كلا يومئذ، كلا يفوز ويخسر. شو يعني؟ أي كل إنسان يومئذ يفوز ويخسر. فإن التنوين كان عوضا عن كلمة اللي هي إنسان أو مكلف. اتفقنا؟ فإذا نون هنا الاسم الذي يفيد العموم لما ناب عن ايش هذا التنوين؟ عن كلمة. اتفقنا؟ وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش. غواش مختلفون هل هي تنوينها هذا عوض عن حرف هي غواشي أم هي غواشي؟ وهنا أربعة مذاهب في تقدير الإعلال أم تقدير الصرف أو الممنوع من الصرف حسب الكلمة، وليس هذا موقف. فاحفظوا أن التنوين في العوض يكون عن جملة، عن اسم أو حرف أو حركة. اتفقنا؟ أما الأربعة الآخرة التي تدخل على الأسماء كثيرا، ولكن قد يصدف أنها تدخل على أفعال وحروف، على أفعال وحروف، لكن غالب دخولها وعملها يكون مختصا بالأسماء، ألا وهي: أول واحدة تنوين الحكاية. شو الأول؟ تنوين الحكاية. مثاله أن يسمى رجل، أنت تسمي رجل، تسميه لبيبة عاقلة، تسميه، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا سميت طب تشرب ما تقمله، فأسميه لبيبة عاقلة. الآن لما تقول جاء، تقول جاء لبيب عاقل أو لبيبة عاقلة، تقول جاء لبيبة عاقلة. فالتنوين هذا شو اسمه؟ تنوين حكاية، تحكي كيف أول ما نطق الذي سمي به، فيكون ذلك المركب أو المفرد بتنوينه الأول أو بحركته الأولى حكاية في المرة الثانية. إيش؟ المرة الثانية تحكيه، الأول حقيقة تقوله، لكن المرة الثانية أنت تحكيه، ويكون مختلفين فيه هل هو مبني دائما أم مشغول بحركة الحكاية وتقدير إعراب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هل يكون مبنيا فلا تقول قدر عليه منع، بل تقول مبني، الحركة عليه حركة بناء وهو في محل، والمبني لا يقدر ولا يظهر. احفظوها، المبني لا يقال عن علامة الإعراب التي جاز مكانه لها. شو صار؟ جاز مكانه لها. جاءت حزامي، حزامي موقعها موقع مين؟ فاعل. وجاز لموقعها أن يكون إيش؟ لكن حزامي مبنية، فنقول مبنية في محل رفع، لا تقول مقدر، لأن المقدر معرب لكن لا يستطيع أن يظهر عليه العلامة لأنه مشغول أو محبوس أو مقصور أو منقوص. أما أنه تظهر على المبني لا تظهر، إنما الذي يجوز أن يظهر ولكن لا يظهر هو الذي منع بسبب علة في آخره وطردت العلامة الإعرابية، فتقول لك قدر علامة علي. اتفقنا؟ والثالث اللي هو يظهر، نعم أمجدوا في الدرس، أمجدوا ظهر بالضم عليه لأنه فاعل، وآخره صحيح الآخر، لا منقوصا ولا معلولا ولا محبوسا، حبسكم الله في الجنة. ها؟ شو رأي؟ أنا لست من أهل الترجيح. طيب، هذا اسم تنوين حكاية، شو اسمه؟ والآخر تنوين الضرورة. خذ استراحة، أن تنوين الضرورة يستاهل درس الحال. تنوين الضرورة هو أحد حالات الضرائر التي تحدث في مباني الكلام النحوي. إخوان، تنوين الضرورة هو أحد الضرائر التي تحدث اضطرارا من الشاعر غالبا ومن الناثر أقلا في النحو والصرف، فهو يخالف القانون النحوي مرة أو يخالف القانون الصرفي مرة اضطرارا. ايش يضطره ذلك؟ وزن الشعر، مجانسة كلمة، مناسبة مبنى، مقاربة لفظ، مشابهة حرف، إشباع روي، مد حركة، يضطره أمر فيخالف القانون النحوي أو القانون الصرفي. فربما في القانون النحوي يجب عليه أن يضمه لأنه في مكان الخبر فينصبه، لأنه يريده على وزن الصدر والعجز الذي في القصيدة على الفتح، فتكون حركة ضرورة وهو في محل رفع مبتدا، أو أنه لا، هذا في آخر الكتاب في النحو يتكلم عن هذه المسألة، بس أنا بذكر لها تعريجا. لكن احفظوا ضوابط أن المبنية لا يعرض ضرورة. قال ابن الحاجب في الأماني رحمه الله: والمبني لا يعرب ضرورة. فش ضرورة تحملك أنت أن تعرب مبنيا؟ لم يحصل في كلام العرب أنهم أعربوا إيش؟ مبنيا. هذه واحدة. وثانية أنه من أقبح الضرائر أن تمنع المصروف من الصرف. حتى من أكثر الضرائر التي تحصل في الشعر أنك تصرف الممنوع من الصرف، صح؟ فتقول أحمديكم، أحمديكم بأسعد، ادخلت عليه الكسرة مع أنه ممنوع نصر، فهذا جائز، بابه واسع في الضرائر. أما القلب فقال ابن عصفور رحمه الله فهو أقبح وأشنع الضرائر، وابن جني رحمه الله في الخصائص قال أقبح الضرائر أن تمنع المصروف من الصرف. اتفقنا؟ جاء الآن في أثناء الشعر، طبعا مجال الشعر هو مجال الضرورة، ميدان الضرائر وين؟ الشعر. قديش نسبته؟ 99%، وجوزوا 1% ليش؟ حتى ألف العلماء كتاب الضرائر فيما يجوز للشاعر ولا يجوز للنادر. اتفقنا؟ الآن هذا التنوين له صورتان في كلام العرب، أنهم اضطروا أن يدخلوا تنوينين على أسماء، ولكن هذان التنوينان اضطرا لهما اضطرارا لا ذهبا معه اتجاها، مش لأنه هو قانونه، إنما ذهبوا له ضرورة. تبقى فالأول يسمى تنوين ما لا ينصره، وهذا قلنا أوسع أبواب الضرائب، أنك يا أبا عبد البر تنوين الممنوع من الصرف حتى يتزن الميزان الشعري في الصدر والعجز، لأنه التنوين إيش يزاد في التقطيع؟ نونا، إيش يزاد؟ وإذا كان عليه فتحة يصبح نونا وآلفا في أحوال إذا كانت إلحاق. اتفقنا؟ لا، هو لما نوله كان قد شمله بسياق الجملة بإسناد حدث له أو مدح أو ذم فهو معروف، ذاك الذي لا يعرف له من السياق تعيين. اتفقنا؟ مثل لما قال امرؤ القيس ولما دخلت الخدرة خدرة عنيزة، خدرة عنيزة أصلها ممنوعا من الصرف، بيشوها علل منع الصرف واحد يرفعها، أبا بكر منعت الصرف الاجتماع، كم علة فيها؟ عنيزة منعت من الصرف الاجتماع، كم علة؟ أحسن العلامية والتأنيث، لكنه صرفها للضرورة فسموا هذا التنوين الذي دخل عليها تنوين ضرورة. تنوين ايه؟ ضرورة ليستقيم الوزن، ليستقيم الوزن. اتفقنا؟ والثاني يسمى تنوين المنادى المضموم. ليش تقولنا تنوين المنادى المضموم؟ لأنه أصلا المنادى إيش؟ الأصل هو إيش؟ يجب أن يكون منصوب، لأنه في الأصل هو مفعول به، صح؟ لكن الضمة هي بناء، هي إيش أبا معاذ؟ بناء. فكيف بني وأدخل عليه تنوين؟ سألت آنفا. فبني لكن أدخل عليه تنوين لا ليصرف ولا ليكون معربا فيبقى مبنيا، لكنه زاده للوزن. إيش زاده؟ للوزن. اتفقنا؟ كقوله سلام الله يا مطر عليها، هي أصلها إيش؟ يا مطر، صح؟ جعله يا مطر عليها. اتفقنا؟ فكيف مبني يقبل أن يدخل عليه وهو قلنا في البداية تذكر قاعدتي اللي قلتها، إياك أن تنوّن أو تعرب مبنيا، فالعرب لا تفعل. الذي يعرف له غبي الأمر. من؟ ها؟ لا، مش احنا ما يهمنا انه بقي عبنا، انت قل لي لما قبلوا اذن ان يدخل عليه التنوين وهو مبني غيرهم، هذول اللي هم دائما يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، تحق العصا على جنبك. ابا معاذ أحسنت، لأن بناءه عارض، وقاعدة تقول المبني أصالة أثقل من المبني عرضا، نسخة 51 لإعراب الألفية. هنيئا. اتفقنا؟ فهو عمر ورعي لأن بناءه عارض، هو أصل معرب أصلا، مطر مطر أصله في اللفظ العربي مبنيا معرب، لكنه بني عرضا لأنه نودية. اتفقنا؟ طيب. وهناك تنوين يسمى تنوين الشذوذ، تنوين الشذوذ، ويسمى تنوين التكثير. ايش يسمى؟ تنوين التكثير. ويسمى تنوين الذي يلحق همزة هؤلاء. ايه يسموه قدام النحاة؟ قدام النحاة يقولون التنوين الذي يلحق همزة هؤلاء، لأنها مبنية. عجبا أن يلحقها همز، أي همز أي تنوين، تنوين الكسر. فهذا إنما أدخلوه للتكثير حتى يكثر مبنى الكلمة. فأنت لما تقول هؤلاء وتسكت كالذي يقول هؤلاء، زيادة في المبنى. كقولهم هؤلاء قومك، هؤلاء قومك، فأدخلوا التنوين للتكثير. لاحظوا للآن، للآن التنوين وين تدخل؟ على اسماء. لاحظين؟ فهي في أكثر كلامهم وأغلب حالها هي داخلة على الأسماء، إلا ما شد، إلا وحتى الذي يشد عندهم يتأولوه. ايش يفعلوه؟ يتأولوه. لا لا لا، تكثير قالوا اما تكثير معناها او تكثير مبناها. وصار اثنين. صواب انه هؤلاء يعني ان يقولوا ان هنا تشعرك بايش؟ الكثرة. فقالوا زيادة المبنى زيادة دلالة على زيادة معنى. اتفقنا؟ طيب. الرابع تنوين المناسبة. وهذا يدخل التنوين على الممنوع من الصرف لأنه جاور مصروفا. كلمة ممنوعة من الصرف جاورت كلمة مصروفة. غالبا نحفظ القيد يكونا قريبان في المبنى والنطق، اذا ما كانوا يشبهوا بعض الحروف يشبه بعض ايش؟ في النطق. فروعي المناسبة بينهما، فكيف واحد يفتح والاخر ينون؟ شوف فتحة تنوب عن التنوين. قالوا فتح تنوين اختل اللسان، فقالوا ينون للمناسبة كما في قراءة الكسائي وغيره سلاسلا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا بالوصل، سلاسلا وأغلالا. طب سلاسلا وأغلالا أحمد أيهما الممنوع من الصرف؟ مين اللي قال؟ أنت؟ تحضر الكتاب محروف منك. من؟ أحسنت. لما؟ أحسنت. ما راح الذي قرأته؟ فإذا لما منع من الصرف يا سيد أمجد؟ لأن سلاسل على وزن. طبعا تذكر في المعصر قلنا ليس لازما أن يكون ميزانا صرفيا مساويا بل مقاربا. المهم أنها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. فقالوا توجيه القراءة التي قالت سلاسلا وأغلالا قالوا حرك بالتنوين للمناسبة. ليش؟ للمناسبة. والمناسبة يا سيد عدي حتى يخف على اللسان، لما أقول سلاسلا وأغلالا ولا سلاسلا وأغلالا كلاهما يجوز، لكن إيش؟ سلاسلا وأغلالا تشعر فيها مناسبة، تشعر فيها مزيد مناسبة. كم مضى من الوقت؟ كل المحاضرة كلها كلها ساعة عشر دقائق. طيب، ثم ذكر الإمام رحمه الله تنوين الترنم، وهذا التنوين يا سادة يا كرام إنما هو يلحق إيش؟ هذا يدخل على الأفعال والأسماء والحروف. على ما يدخل؟ على الأسماء والأفعال والحروف، فليس مختصا بجنس دون جنس، ولكنه لا عمل له في النحو، بل هو له غاية في المعاني والمباني العرضية أكثر منه في المعاني والغاية النحوية. اتفقنا؟ والترنم هو التغنية. هذا ايش اسمه؟ ترنم. فهمتم؟ وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة. القوافي المطلقة بعلم العروض هو كل ما انتهى بحرف مادي. بإيش؟ بحرف مادي. وفي تفصيل آخر، لكن احفظوا، ما انتهى بألف وواو وياء هو يسموه قافية إيش؟ مطلقة. قافية مطلقة. وأكثر ما يأتي وأكثر صوره في الياء والألف، الألف أكثر والياء بعدها، في الألف أكثر شيء والياء بعدها، والألف تكون في الياء للإطلاق والياء للإطلاق، لها لإطلاق الوزن وتخفيف، ولكن يدخل هذا التنوين ويكتبوه نونا في العلم العروض، يكتبونه نونا، وفي حتى نظم الشعري يكتبونه نونا، فحاك أهل النحو كتابته. إيش فعلوا أهل النحو؟ حاكوا كتابتهم فكتبوه بالنون، وإلا هو حقيقة عندهم، عند كثير من أهل النحو، وإن كان هذا ليس رأيي أنا عبيد ربي، أقول فيه بمذهب ابن هشام، هو حقيقة نون، فسنعلل لما أقول هو نون ليس بتنوين حقيقة، كقولهم أقل اللوم عادلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. قائله من هذا؟ جرير التميمي. جرير أحد الثلاثة المقدمين في شعراء الإسلام رحمهم الله. وجرير إيش معناها؟ معناها الحنيش هذا الذي يعصر، وكانت أمه قد رأت فيه رؤيا أنها تلد جريرا يخنق الناس، يلف على أول فيخنق ثم يذهب إلى الثاني فكاد أن يهلك عصبة من الناس، فأصبحت تحدث معبرا للرؤى، فقال إن صدقت تلدين آفة يخنق الناس بلسان. فطرف ابن عبد لسانه كان أسودا، أسود كان لسان طرف، وكان مقضعا في الهجان، وطول الجرير كذلك. لا، ما كان أسودا، هو كان أسمر. نعم، طرف كان ينقل خاله عنه المتلمس أنه كان أسودا، بدليل قال شرح المعلقات قال المتلمس بيتا فقال فيه استنوق صعوات رقابها سعارا. فلما سمع كان طرفا غلاما صغيرا غلام فسمع فقال استنوق الجمل. هذه كلمة لا يقولها إلا رجل متمكن جدا في نظم الشعر وكلام العرب. فقال يا غلام أعد ما قلت علي. قال استنوق الجمل قد وصفته بما توصف به النوح والجمل. قال أخرج لسانك فأخرج فوجدوا أسود. فقال ويلا لهذا من هذا. فكان سبب مقتله وهو شاب صغير لسانه لأنه هجى ملك العرب القصير. أقل اللوم عادلا. عادلا لا ما كريها. أقل فعل أمر ومفعول وين؟ مفعول وين؟ اللوم وفاعل أنت. طيب عادلا هذه جملة معترضة وهي منادى مرخم. أصلها إيش؟ يا عادلة. كما سيأتي معنى أن في الترخيم مذاهب في جعل حركة آخره إما يكون به كذا أو كذا سنأتي يعني. المهم أنه أبقى حركة قبل الآخر. والعتاب هذا معطوف على العدل صح؟ على ايش معطوف العتاب؟ على اللوم. ولاحظوا العتاب اسم واصلها بالايش تنوين الالف الفتح وان يكون الف اطلاق بعد التنوين الفتح ولكنه جعله نونا بعدها فقال والعتابا. وقولي هذا اما عطف جملة فعلية على جملة فعلية او انه مستأنف. الصحيح انه عطف لأنه متعلق فيه. وقولي فعل وإيش وفعل. إن أصبته هاي جملة معترضة شرطية وصاب فعل ماضي وفاعله أنا. لقد ها لقد لام هاي لإيش هاي يسموها اللام تبقى قد أداء ويس والله ما نستنى. لا ها هاي إما موطئة لقسم ولا تنفع هنا وإما لام تأكيد جار. ما فهمت. لا غلط. طيب قد طبعا هون لا محل من العرب. وطبعا قد إما تفوت إلى التقليل أو التشكيك أو التقريب لكنها هون دخلت لما خيق أصاب هيك أصبح فاعله هو مش أنا. ليش؟ لأنه صار في غيبة فعل الماضي اتفقنا. لكنه جعل بدال ألف إطلاق الذي هو عوض عن التنوين نونا فقال لقد أصابا. والجملة الشرطية طبعا لا محلها من الإعراب. ولقد أصابا هي جملة مقول القول في محل نصب مفعول به من قولي اتفقنا. الشاهد أنه جعل ألف الإطلاق التي جاءت من تنوين الفتح نونا زاد عليها إيش نونا. تعرف لما زاد النون هنا؟ والشعراء لما يلقي قصيدة طويلة هذه خذوها هدية لا تجدوها بسهولة. لما يلقي قصيدة طويلة لا يقف غالبا على اعجازها وصدورها، صح؟ فيقولها سردا، فهو اراد لما ادخل عليها الترنيمة اولا ان ينبهك على ان العجز انتهى هنا والصدر انتهى هنا. اي واحد. اثنين، حتى لا يمدها بالالف فيطول، لان الترنيم ان يمد الالف بمدة مد حركتها اصابا، يعني اثنين واثنين بتصير ايش؟ اربعة. فهو قال ان يوقفها فيقطعها فتصبح جزم اصابا، يقدر يمدها بعد اصابا ما يقدر. فيقول لك انا توقفت هنا فلم اصل هذه بتلك، اتفقنا؟ إذا هذا ليس التنوين من خصائص الأسماء، بل هو يدخل على الأفعال والأسماء. ولاحظوا هون أصابا، أصاب فعل، كيف دخل عليه تنوين؟ فالصواب كما يقال سيدنا ابن هشام قال إنما هو نون وليس تنوين، والله أعلم وأحكم. أي سؤال إخواني؟ لا، قلت النحاح حاكوا أهل العروض والبلاغة في كتابتها، وإنما تكتب في التعليل هكذا. إنما مذهب القلة ولا جمهور النحاح على التنوين. مين إحنا؟ إحنا نتعلم، إحنا نكتبها كما هي مكتوبة في الكراريس. نعم كلها، نعم. وقولي أصفت ذلك، وقولي أصفت، وقول أصفت يعني والله ما سمعت يا شيخ. وقولي إن أصفت في أصفت يعني مكتوب بحرف. يجوز توجيهها بس أصبتي، لا أصبتي ما يبعد إذا صار هي اللي تصير الفاعل. لا طبعا شيخنا الرسول عنده هاي وكان المتكلم والمخاطبة طبعا يبعد، بس هاي يصير فاهم هاي قايل هنا. تنفعل، انا شو قلت انا؟ لا تنفعل، بس توجيه جعلها هي فاعله بعيد. ليش؟ وقولي ان اصبتي قد اصاب، كيف؟ طب هي وهو إذا قلنا هي مكسورة خطأ، يعني يبعد تخريجها. كيف أصبتي؟ لقد أصاب. وخصوصا أنه قال هو والعتابا، عتاب عتاب على مين؟ عتابه عليها أم عتابها عليه؟ فإذا كيف يجدر به أن يقول لها أصبتي وعتابك علي وأصاب أنا؟ بعيدة بعيدة فريدة. مظلوم، هي الصواب أنا مظلوم. عتابها هي عليه. ما زالت مبني، وهذا التنوين لا شأن له بالإعراب. إنما ليزيد مبلاها ومعناها بس. لا انت لا قول يعمل عملا معنويا كتنوين التنكير، هيك قصدك انه يفيد يشيع. اما لا تكن اذا قلت تنكير شيعك، وهو قاعد يقول هؤلاء قومك، كيف نكرت معرفا؟ فانت لا، هذا خطأ. يلي بده يتوضا يروح توضا. طبعا احنا بقيين هيك.